أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره سبحان، ما معنى كلمة سبحان؟ معناها ننزه الله تعالى عن كل سوء. من قال سبحان الله قال أنزه الله عن كل سوء، فلا زوجة له ولا ولد ولا شريك له في الكون، فهو منزه مقدس عن كل صفات الذميمة. والذي أسرى بعبده، المراد من عبده هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واختار الله تعالى له اسم العبودية لأنه أشرف الأسماء عند الله عز وجل، واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القريشي العدناني، ولكن اختار الله له هذا الاسم، اسم العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أي بالليل، وأسرى في أول النهار وسرى في أسرى في أول الليل وسرى في آخر النهار، ويصح أن تطلق الإسراء والسري على أول الليل وآخره، وهذه الليلة المباركة هي ليلة الإسراء من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى الملكوت الأعلى، ذلكم هو المعراج والعروج إلى الملكوت الأعلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهو مكة المكرمة وفيها المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى أي الأبعد، إذ هو أبعد من المسجد الحرام. المسجد الحرام بمكة، والمسجد الأقصى ببيت القدس، ببيت المقدس، فهو أقصى بمعنى بعيد أبعد. وقوله الذي باركنا حوله يعني حول بيت المقدس في أرض الشام، باركها الله بما فيها من الثمار والخيرات. والمسجد نفسه مبارك، الصلاة فيه بـ500 صلاة، وحوله دفن الأنبياء وما أكثر في تلك البلاد. وقوله تعالى لنريه من آياتنا أي أسرينا برسولنا ليلا وعرجنا به إلى الملكوت الأعلى، من أجل ماذا؟ من أجل أن نريه آياتنا وعجائب خلقنا. وسوف نسمع هذا من ابن جرير الطبري بعد قليل، إذ فصل الإسراء تفصيلا كاملا. إنه هو السميع البصير، أي الله تعالى هو السميع لأقوال عباده، البصير بأعمالهم، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على صخرة الصماء، عليم بكل ما في الكون، لا يخفى عنه ظاهر ولا باطن، ولذلك استحق أن يعبد، وكان أهلا لأن يؤله فيقال لا إله إلا هو. معنى الآية الكريمة في الكتاب: نزه الرب تبارك وتعالى نفسه وقدسها، نزه الرب تبارك وتعالى نفسه عما ينسب إليه المشركون، عما ينسب إليه المشركون من الشركاء والبنات، إذ قالوا الملائكة بنات الله والعياذ بالله، وصفات المحدثين المخلوقين. فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، أي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العدناني، ليلا من المسجد الحرام، أي بالليل من المسجد الحرام بمكة، إذ خرج من بيت أم هاني وغسل قلبه بماء زمزم وحشي إيمانا وحكمة، ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه جمع الله تعالى له الأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم إماما، فكان بذلك إمام الأنبياء وخاتمهم. ثم عرج به إلى السماء، سماء بعد سماء، يجد في كل سماء مقربيها، إلى أن انتهى إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ عرج به إلى أن انتهى، ثم عرج به إلى أن انتهى إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام، أقلام القدر. وقوله تعالى الذي باركنا حوله، أي حول المسجد الأقصى، معنى حوله خارجه، حول المسجد خارج المسجد، وذلك بالأشجار والأنهار والثمار. أما داخله فالبركة الدينية بمضاعفة الصلاة فيه، أي أجرها، إذ الصلاة فيه بخمسمائة صلاة أجرا ومثوبة. وقوله تعالى لنريه من آياتنا، تعليل للإسراء، لماذا كان الإسراء والمعراج، قال لنريه تعليلا لذلك، وهو أنه تعالى أسرى به وعاج به ليريه من عجائب صنعه في مخلوقاته في الملكوت الأعلى، وليكون ما علمه من طريق الوحي قد علمه بالرؤية والمشاهدة. وقوله تعالى إنه السميع البصير، يعني تعالى نفسه بأنه السميع لأقوال عباده، البصير بأعمالهم وأحوالهم. فاقتضت حكمة هذا الإسراء العجيب ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب المرتابون ويزدادون كفرا وعنادا، والعياذ بالله. هداية الآيات، من هداية الآية الكريمة أولا تقرير عقيدة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد معا، بالروح والجسد معا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماوات العلى، إلى مستوى سمع فيه صوت الأقلام وصريرها. وأوحى إليه تعالى ما أوحى وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. ثانيا شرف المساجد الثلاثة، الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما المسجد الحرام والأقصى فقد ذكرا بالنص في الآية الكريمة، وأما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ذكر بالإشارة والإيماء، إذ قوله الأقصى يقتضي قصيا، فالقصي هو المسجد النبوي والأقصى هو مسجد بيت المقدس. ثالثا بيان الحكمة في الإساء والمعراج، وهي أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعين رأسه ما كان آمن به وعلمه من طريق الوحي، فأصبح الغيب لدى رسول الله شهادة. وإليكم أحداث الإسراء والمعراج لابن جرير الطبري إمام المفسرين، فتأملوها. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري الصاحب المعروف قال وحدثني الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أخبرنا أبو هاران العبدي عن أبي سعيد الخدري. واللفظ لحديث الحسن بن يحيى في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان مضطربتان وهو البراق وهو الذي كان تركبه الأنبياء قبلي فركبته فانطلق بي وإبراهيم كان يأتي من بيت المقدس إلى مكة على البراق فانطلق بي يضع يده عند منتهى بصره يضع يده عند منتهى بصره فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أخرج عليه ولم أعرج عليه ثم سمعت نداء عن شمالي يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليه ثم استقبلت امرأة في الطريق فرأيت عليها من كل زينة من زينة الدنيا رافعة يديها تقول يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليها ثم أتيت بيت المقدس أو قال المسجد الأقصى فنزلت عن الدابة فأوثقتها بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها في باب المسجد ثم دخلت المسجد فصليت فيه فقال لي جبريل ماذا رأيت في وجهك يعني في طريقك فقلت سمعت نداء عن يميني أن يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليه قال ذلك داعي اليهود أما لو أنك وقفت عليه لتهودت أمتك. قال ثم سمعت نداء عن يساري أن يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليه قال ذاك داعي النصارى أما إنك لو وقفت عليه لتنصرت أمتك. قلت ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليها قال تلك الدنيا تزينت لك أما إنك لو وقفت عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. ثم أوتيت بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر فقيل لي اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته قال أصبت الفطرة أو قال أخذت الفطرة. وقال الشيخ قال أبو هارم في حديث أبي سعيد ثم جيء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسن ما رأيت ألم ترى أيها السامع إلى الميت كيف يحد بصره إليه فعرج ثم كيف يحد بصره إليه الجال الذي على فراش الموت لما يشاهد بصره كامل ينظر إليه ما يلتفت أبدا يحد بصره إليه هذا المعراج الذي تعرج فيه الأرواح. قال فإذا هو أحسن ما رأيت ألم تر إلى الميت كيف يحد بصره إليه قال فعرج بنا فيه حتى انتهينا إلى باب السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا وسلموا علي وإذا ملك موكل يحرس السماء يقال له إسماعيل معه 70,000 ملك مع كل ملك منهم 100,000. ثم قرأ وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله لم يتغير منه شيء فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته فإذا كانت روح مؤمن قال روح طيبة وريح طيبة اجعلوا كتابه في عليين وإذا كان روح كافر قال روح خبيثة وريح خبيثة اجعلوا كتابه في سجيل. فقلت يا جبريل من هذا؟ قال أبوك آدم. فسلم علي ورحب بي ودعا لي بخير وقال مرحبا بالنبي الصالح والعبد الصالح. ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافي كمشافي الإبل حواجب عيونهم وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسفالهم يخرج من أسافلهم. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ثم نظرت فإذا أنا بقوم يحذى من جلودهم ويرد في أفواههم كما ثم يقال كلوا كما أكلتم فإذا أكره ما خلق الله لهم ذلك فإذا أكره ما خلق الله لهم ذلك. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الهمازون اللمازون الذين يأكلون لحوم الناس ويقطعون في أعراضهم بالسب. ثم نظرت فإذا أنا بقوم على مائدة عليها لحم مشوى عليها لحم مشوى كأحسن ما رأيت من اللحم وإذا حولهم جيف فجعلوا يميلون على الجيف يأكلون منها ويدعون ذلك اللحم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة عمدوا إلى ما حرم الله عليهم وتركوا ما أحل الله لهم. ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم بطون كأنها البيوت وهي على سابلة الطريق على سابلة آل فرعون فإذا مر بهم آل فرعون ثاروا فيميل بأحدهم بطنه فيقع فيتوطؤهم آل فرعون بأرجلهم وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا ربا في بطونهم ربا في بطونهم فمثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم نظرت فإذا أنا بنساء معلقات بثدهن ونساء منكسات بأرجلهن. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هن اللاتي يزنين ويقتن أولادهن. قال ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا بيوسف وحوله تبع من أمته ووجهه كالقمر ليلة البدر فسلم علي ورحب بي. ثم مضينا إلى السماء الثالثة فإذا أنا بابني خالة يحيى وعيسى يشبه أحدهما صاحبه ثيابهما وشعرهما فسلم علي ورحب بي. ثم مضينا إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس فسلم علي ورحب وقد قال الله ورفعناه مكانا عليا. ثم مضينا إلى السماء الخامسة فإذا بها هارون المحبب في قومه حوله تبع كثير من أمته فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم طويل اللحية تكاد لحيته تمس صورته فسلم علي ورحب، ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى بن عمران، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كثير الشعر لو كان عليه قميصان خرج شعره منهما. قال موسى: تزعم أن قال موسى تزعم الناس أني أكرم الخلق على الله، فهذا أكرم على الله مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان وحده لم أكن أبالي، ولكن كل نبي ومن تبعه من أمته. ثم مضينا إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم وهو جالس مسند ظهره إلى البيت المعمور، فسلم علي وقال مرحبا بالنبي الصالح والولد الصالح، فقيل: هذا مكانك ومكان أمتك. ثم تلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم دخلت البيت المعمور فصليت فيه، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. ثم نظرت فإذا أنا بشجرة إن كانت الورقة منها لمغطية هذه الأمة، الورقة منها تغطي هذه الأمة، فإذا في أصلها عين تجري قد تشعبت شعبتين، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما هذا فهو نهر الرحمة، وأما هذا فهو الكوثر الذي أعطاكه الله، إن أعطيناك الكوثر. فقال: فاغتسلت في نهر الرحمة فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ثم أخذت على الكوثر حتى دخلت الجنة، فإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذا فيها رمان كأنه جلود الإبل المقتبة، وإذا فيها طير كأنها البخت. فقال أبو بكر: إن تلك الطير لناعمة، إن تلك الطير لناعمة. قال: أكلت أنعم منها يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تأكل منها أنت يا أبا بكر. ورأيت فيها جارية فسألتها: لمن أنت؟ فقالت: لزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. قال: ثم إن الله أمرني بأمره وفرض علي 50 صلاة، فمررت على موسى فقال: بما أمرك ربك؟ قلت: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لن يقوم بهذا. فرجعت إلى ربي فسألته فوضع عني 10، ثم رجعت إلى موسى فقال: فلم يزل أرجع إلى ربك إذا مررت بموسى حتى فرض علي 5 صلوات. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحيت، أو قال قلت: ما أنا براجع. فقيل لي: إن لك بهذه الخمسة، بأن هذه الخمس الصلوات 50 صلاة، الحسنة بعشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة.